محمد دخل الرقم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 92 في تدارس شرح أصول اعتقاد أهل السنة لهبة الله اللالكائي رحمه الله. فقد وقفنا على فضائل معاوية وسياق ما روي في توليه الخلافة لما تنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي من إمارة معاوية رضي الله عنه وتسليم الحسن بن علي رضي الله عنهما الأمر إليه. أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر قال حدثنا محمد بن هشام قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وحسن معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين لفظهما سواء. أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم فيه فضل الحسن بن علي بن أبي طالب فضلا خاصا على أخيه الحسين، وهو أن الله سيصلح بهذا الابن السيد، والسيادة من الشرف والفضل. وليست السيادة منها التعالي والفخر، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. تحقق هذا الوعد النبوي، وهذه النبوءة النبوية تحققت في الحسن في سنة 40 بعد مقتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذلك أن الناس بقوا على ما هم عليه نحو من 6 أشهر، وخير الحسن بن علي معاوية في هذا الأمر، فاختار معاوية أن يتولاها، ورضي الحسن أن يتنازل عنها وأن يجعلها في ذمة معاوية كما في خطبته رضي الله عنه الشهيرة العظيمة. فأصلح الله عز وجل به بين الفئتين المتقاتلتين من المسلمين، وكان ذلك في سنة 40 من الهجرة، فسمي ذلك العام عام الجماعة، حيث اجتمع فيه المسلمون على إمام واحد بعد تنازعهم. لكن في هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام رقى المنبر ومعه ابنه الحسن، كم كان عمره وقتئذ؟ كم تتوقعون يا أخواني؟ هاي محمد شعبان كم يعني؟ 9؟ أبدا، ما مات النبي وما بلغ الحسن 9. ها يا ابن خيثان، قاربتها. الحسن ولد في السنة 4 من الهجرة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وله 6 وقد بدأ في 7، وكان يحمله معه في الصلاة ويحمله في الخطبة. قال ذلك وهو صغير: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. مما يدل على ذلك أنه لما ولي أبو بكر الخلافة مر مع علي وإذا الحسن يلعب مع الصبيان، فتناوله أبو بكر ورفعه وقبله وشمه، تناول الحسن وقبله وشمه وقال مرتجزا: بأبي شبه النبي لا شبيها بعلي. وكان علي يضحك مقرا لأبي بكر بما قال، دل على صغره، هذا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. وظهرت هذه السيادة في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سيادة شرف وفضل لا رفعة وتعالي وتفاخر، فيما أصلح الله به بين الفئتين من المسلمين لما تنازل بالخلافة لمعاوية، لما تنازل بها لمعاوية. ولو قال قائل: أيهما أفضل، علي أو الحسن أو معاوية، حسن بن علي أو معاوية؟ نقول: لهذا فضل ولهذا فضل، فإن معاوية صهر النبي عليه الصلاة والسلام وكاتب وحيه وأمينه، والحسن سيد شباب أهل الجنة وأصلح الله به بين الفئتين العظيمتين من المسلمين، وهو صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا فضل خاص يفوق به صاحبه، وذاك له فضل اختص به عن الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة أنه أخبرهم عن يزيد بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه أنه قال: قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الناس يزعمون أنك تريد الخلافة، فقال: كانت جماجم العرب بيدي يسالمون من سالمت ويحاربون من حاربت، فتركتها التماس رحمة الله، ثم ابتلي بها ناس من أهل الحجاز. وهذا يدل على علمه وفقهه وعلى شرفه وسيادته. كانت جماجم العرب بيدي، أي أن وجوه العرب كانت معه تقاتل معه، تسالم من سالمت وتحارب من حاربت، وتركتها اتقاء رحمة الله وليخلي نفسه من المسؤولية، مسؤولية الناس وذممهم. ويأتي من يتشدق يقول: إن الحسن إمام معصوم، لو كان إماما معصوما منصوصا على إمامته ما صح ولا جاز له أن يتخلى عنها ويتنازل عنها، فأين العصمة وأين الإمامة المنصوصة عليه والحالة هذا؟ هذا الهوى الذي يتلاعب به على مشاعر وعلى عواطف السذج من الناس. ولكن بلي بها، أي بالإمارة والخلافة، أهل الحجاز أو ناس من أهل الحجاز، يشير إلى معاوية ثم من وليها بعده من بنيه. وهذا فيه المعنى العظيم، أن الإمارة مهما كانت مراتبها فهي مسؤولية وأمانة، ليست تشريفا ورفعة، حتى درج عند بعض الناس أنه إذا ولي أحد منصبا ذهبوا يهنئونه في المنصب. ما يهنأ، الله يعينه، بل يعزى، لأنه تحمل مسؤولية مضاعفة. لكن هؤلاء ينظرون إلى مدحة الناس وشرف الدنيا في طلبها. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن غياث القاضي قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا صدقة بن المثنى الرياح بن الحارث أنه قال قام الحسن بن علي رضي الله عنهما بعد وفاة علي رضي الله عنه فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن كل ما هو آت قريب وإن أمر الله واقع وإن كره الناس وإني والله ما أحببت أن ألي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم قد علمت ما ينفعني مما يضرني فالحقوا بمطيتكم. وهذا يدل على أن الله وفقه رضي الله عنه إلى ترك الخلافة بتبعة مسؤولياتها الجسام وأمورها العظام، وأنه لا يرضى أن يتحمل محجم الدم. ما المحجمة؟ الدم الفاسد من الحجامة، فكيف يتحمل دماء الناس؟ ولهذا جعلها في عنق معاوية، جعل الخلافة والإمرة والولاية في عنق معاوية رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى قال حدثنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن أبي صغيرة عن عمرو بن دينار أنه قال علم معاوية رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان أكره الناس للفتنة، فلما توفي علي رضي الله عنه بعث إلى الحسن رضي الله عنه فأصلح الذي بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية رضي الله عنه عهدا إن حدث به حدث والحسن رضي الله عنه حي ليجعلن الأمر إليه. فلما توثق منه قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما إني لجالس عند الحسن رضي الله عنه إذ ذهبت لأقوم، فقال يا هناه اجلس، فجلست فقال إني قد رأيت رأيا وإني أحب أن تتابعني عليه. قلت وما هو؟ قال قد رأيت أن أغدو إلى المدينة فأنزلها وأخلي بين معاوية رضي الله عنه وبين هذا الحديث، فقد طالت الفتنة وسفكت فيها الدماء وقطعت الأرحام وعطلت الفروج وقطعت السبل. قلت جزاك الله خيرا. وعطلت الفروج، عندي نسخة. نعم. عطلت الفروج والحدود. الحدود. نعم، الحدود والفروج. نعم. قلت جزاك الله خيرا أنا معك على هذا الحديث. ثم قال أدعو لي الحسين رضي الله عنه فأتي به. عبد الله بن جعفر ابن عمه، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، ولم يكن لجعفر سواه وأخته، وأمهم من هي؟ أسماء بنت عميس، والتي نكحها أبو بكر بعد جعفر. عبد الله بن جعفر كان مع الحسن والحسين، وكان مع عمه علي رضي الله عنهم، والحسن شاوره قبل أن يشاور الحسين. لما؟ هاي إبراهيم، ها؟ نعم، لأنه قريب من سنه، وفي مثل هذه المسائل من الناس من يستنير قبلا برأي الأبعد قبل الأقرب، وإن كان عبد الله بن جعفر لا يعتبر بعيد، فهو ابن عم من؟ الحسن والحسين، كما تقول ابن عمهم الواقف، فجعفر بن أبي طالب وعلي هو ابن أبي طالب. نعم. ثم قال أدعو لي الحسين رضي الله عنه فأتي به، فأعاد مثل قوله لابن جعفر رضي الله عنهما، فقال الحسين رضي الله عنه أعيذك بالله أن تكذب علي رضي الله عنه في قبره وتصدق معاوية رضي الله عنه. فقال الحسن والله ما أردت أمرا قط إلا خالفتني إلى غيره، ولقد هممت أن أقذفك في بيت وأطينه عليك حتى أقضي من أمري. يعني ما لقيت منك الرأي الذي يوائمني ويوافقني. سبحان الله العظيم، بشر يعتريهم ما يعتري البشر. إذن أين العصمة المزعومة؟ وأين ادعاء الإمامة المنصوص عليها؟ لكنها أباطيل تنسج وخرافات تعتقد وهذيان يجري على عوام الناس ويستدرج عواطفهم فيصدقه هؤلاء الهوام. ولهذا ديننا دين تعقل من جهة ودين اتباع من جهة أخرى، ولهذا أمرنا بالتدبر والتفقه والتفهم. نعم. فلما رأى الحسين رضي الله عنه غضبه قال: أنت أكبر ولد علي رضي الله عنه وخليفته، فرأينا لرأيك تبع، فافعل ما بدا لك. وهذا هو هذه السيادة، لما رأى غضب أخيه الأكبر منه طبخ فقال: نحن لك تبع وأنت أكبر أولاد علي، نحن يعني نفسه وإخوانه، منهم محمد بن حنفية وأخواته وآل البيت. وهذا هو هذه الشيمة الكبيرة عند الكبار، أنه في حال المشورة يعطي رأيه ويبلغون فيها القصاء، فإذا عزموا على أمر ائتلفوا ولم يختلفوا، وتناصروا ولم يتدابروا ويتعادوا. نعم. فقام الحسن رضي الله عنه فخطب فقال: أيها الناس، إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر، وإني أصلحت آخره لذي حق أديت إليه حقه أحق به مني، أو حق حدث في صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحديث لخير يعلمه. وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحدث الذي تبرأ منه وكان أعرف به أولا وآخرا، فهو حدث عظيم. ما الحدث العظيم؟ تولي أمر المسلمين وتحملي هذه المسؤولية بعجرها وبجرها، وهذا يدل على صلاح ودين الحسن بن علي، فإنه قدم المخافة مخافة الله على ما يتعلق بالدنيا من همها ومناصبها وجاهها ومالها. نعم. وإن الله قد ولاك يا معاوية هذا الحدث لخير يعلمه عندك أو شر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. ثم نزل. الاقتباس عظيم، وإنه لفتنة لكم ومتاع إلى حين. ما اتهمه بأنه يرضخ للفتنة، هذه الإمارة فتنة، إما تثبت وتنجو منها وإلا فأنت غارق وارط فيها. وإلى حين، وش الحين؟ إما موته أو يقضي الله شيئا لا يعلمونه. وهذا يدل على فقه الحسن، فإن فيه علم، ومع العلم زانه الله عز وجل بالعقل، ومن العقل معنى خاص وهو النظر في عواقب الأمور ومآلاتها. وهذه الناحية يا أيها الإخوة، النظر في مآلات الأمور وعواقبها نظرة يمكن نقول أنها بعد العقل أو من أعظم ثمار العقل، واجعلها ميزانا لك فيما تستشار به أو تفعله. انظر في هذا الأمر نظر التعقل والتدبر، ومن أعظم ما يبين الأمر لك عواقبه ونتائجه، فإن إطالة النظر ومده إلى العواقب والنتائج سبب لنجاحك في هذا الأمر إذا نظرت إليه بالتعقل. وما أورى الحسن رضي الله عنه إلا فطن لهذا المعنى الذي أساسه تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال كما في الصحيح: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذا الإصلاح ناتج من هذا التدبر والتعقل ومخافة الله جل وعلا والنظر في مآلات الأمور وعواقبها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا علي بن إسحاق بن محمد قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبان بن سفيان قال حدثنا هشيم عن مجالد عن عامر الشعبي أنه قال: قلت للحارث الأعور: ما حمل الحسن بن علي رضي الله عنهما على أن يبايع لمعاوية رضي الله عنه ويسلم له الأمر؟ قال: إنه سمع علي رضي الله عنه يقول: لا تكرهوا إمرة معاوية. لا إله إلا الله، ما أرقاهم وأعظمهم، مع أنهم تقاتلوا تذابحوا، لكن عرف كل منهم للآخر فضله سابقته، وكم جاء عن معاوية من مدح علي والثناء عليه كثير. وهذا الأثر روي من غير وجه، رواه المصنف هنا وأطال في رواياته ابن عساكر في تاريخ دمشق من رواية الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: لا تكرهوا إمرة معاوية. وهذا يعزز ما ذكرته من التعقل والنظر إلى عواقب الأمور ومآلاتها، فإن الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم في أول الأمر كره لإمرة معاوية، ثم رضوا بها ديانة، ثم أعجبوا بها حتى قال ابن عمر كما سبق: إن معاوية أسود، يعني أعظم سيادة في سخائه من عمر، من أبيه عمر، مع أن عمر أفضل من معاوية وأمثال معاوية رضي الله عنهم وأرضاه. هذا النظر الذي ألفت الانتباه إليه في مآلات الأمور وعواقبها. نعم. سياق ما روي في مخازي الروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدينون بذلك وكفرهم وما نقل من حماقاتهم وترهاتهم. سيطنب رحمه الله في هذا الباب، وما ذكر إلا نزرا يسيرا مما هو حال القوم قديما وحديثا، نزرا يسير، وإلا فقد طفحت الكتب والأخبار عن هذه الحماقات وهذا الشر وهذا النقص في العقل. ولا يستقيم هذا الدين إلا بدغدغة العواطف، ولهذا أعظم ما فيه في ميدان دينهم عاشوراء ثم الأربعين بعدها، ويحصل فيها من الاستطرادات كما يحصل عند أهل الطرب في الزار وغيرهم، يخرجون عن شعورهم وعن وعيهم. الحمد لله، الحمد لله على عفوه وعافيته. والصحابة ميزان في الإسلام في حبهم وبغضهم، في مجموعهم وفي أفرادهم أيضا، حتى في أفرادهم ميزان، ومعاوية وأبوه ميزان أيضا بين أهل الإسلام وبين أهل الاعتزال قديما وحديثا. ولهذا أكثر من رام معاوية ورام أباه بالانتقاد بعد الروافض والخوارج المعتزلة، ومن ينسبون أنفسهم إلى العقلانية. ولهذا كان رأيتم في هذا أهل هذا الزمان تناول سيد قطب لمعاوية ولعمر بن العاص، حتى قال في عمر قولا شنيعا، هذا من الأثر. وقبلهم من يسمون بالعقلانيين، عندهم من هذا شيء كثير. محمد عبد الجابري عندهم من هذا أشياء، يتحكمون بعقولهم واستنتاجاتهم فيذمون بها هؤلاء الصحابة. تسمعون المتشدقين الآن المنتسبين لحزب التحرير وعلمانية الإخوان وأمثالهم في كلامهم على هؤلاء الجلة من الصحابة، على معاوية وعلى أبيه، ويستطال الكلام بعده إلى يزيد، ويحملونه الأمر عجره وبجره في قتل الحسين، وهو من قتل الحسين براء، لم يأمر به ولم يرضى. نعم نازع الحسين لكنه لم يرضى بقتله، وهي أمور والحمد لله عافانا الله منها، فنسأل الله عفوه وعافيته ومعافاته الدائمة. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا سوار بن مصعب الهمداني حاء. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن عبد الواهب قال حدثنا سوار بن مصعب عن أبي الجحاف عن محمد في حديث سويد ابن علي عن فاطمة بنت علي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، فغدت إليه فاطمة رضي الله عنها ومعها علي رضي الله عنه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أبشر يا علي، أنت وشيعتك في الجنة إلا من يزعم. وفي حديث ابن عبد الوهاب إن ممن وفي حديث ابن عبد الواهب إن ممن يزعم أقوام يضفزون الإسلام ثم كذا يرفزون ولا يرفضون؟ عندي بالزاي، لا أظنها بالرفض، يرفضون أي يرفضون، أو تكون يفزرون من الفزر الذي هو تفصيله، افزر هذا يعني فصله وفرقه. نعم، صلى الله عليكم. ثم يلفظونه ثلاث مرات، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أنت أدركتهم فجاهدهم فإنهم يشركون. فقال: يا رسول الله، فما العلامة فيهم؟ قال: لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف. وش قال المحشي عليه؟ أنا أذكر هذا الكلام، هذا الحديث ضعيف جدا، حديث منكر وإسناده مضطرب. أخرجه أبو طاهر المخلص، وأخرجه أحمد بن عبد الله بن أحمد في زوائد الفضائل، وأخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة، وأبو سعيد بن الأعرابي في المعجم، وأخرجه أبو بكر الأجري في الشريعة، والطبراني في الأوسط، وأبو الفرج بن الجوزي في العلل المتناهية. قال أبو الفرج بن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عطية: قد ضعفه الثوري وهو شيء، وأحمد قال عطية العوفي، اي نعم، وسوار قال فيه أحمد، ويحيى متروك، والفضل بن غانم قال فيه يحيى ليس بشيء. الحديث المنكر عند أهل العلم هو الحديث الذي يكون فيه رواة مضعفون فيخالفون فيه الثقات، والنكارة عندهم نوعان: نكارة في الإسناد فيخالف الضعيف الثقة في المدار في الشيوخ وفي الألفاظ، ونكارة في المتن وهو أن يأتي متن منكر يخالف المتن الصحيحة. والقول بالنكارة قول ما هم متجه، لكن لو قيل فيه ضعيف جدا لشدة القدح في بعض رواته لكان أولى. وهذا الحديث على ما فيه من الضعف لكن له معاني صحيحة تحقق منها الواقع، فإن هؤلاء الروافض وإن لم يثبت أن النبي سماهم به لكن سموا به في أوائل المئة الثانية، فإنهم جاءوا زيد بن علي بن الحسين بعد موت علي بن الحسين زين العابدين، فسألوه امتحانا عن قوله في أبي بكر وعمر، قال: هما وزيرا جدي، فمدحهما وأثنى عليهما وترضى عنهما ووالاهما، فرفضوه فسموا بالرافضة لأنهم طمحوا منه أن يسب أبا بكر وعمر. وكان الروافض يسمون بالسابة، أما المصطلح مصطلح الشيعة فليس عليهم إنما على المفضلة، يسمون بالسابة حتى قال فيهم زيد بن علي بن حسين: رفضتموني فسموا بالرافضة. هذا الأصل في هذا اللفظ. وأما يفزرون ويرفضون الإسلام، رفض الإسلام لأن لهم دين بعقائده وتشريعاته يخالف دين أهل الإسلام، يفزرونه يجعلونه فرقا لما أتوا به من هذه البدع. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث إليه: لا يشهدون جمعة ولا جماعة يطعنون على السلف، ودينهم لا جمعة ولا جماعة إلا خلف الإمام المعصوم بزعمهم. ولا أدري في زمني الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد كيف كانوا يصلون الجمعة والجماعة وهم أئمة عندهم معصومون لم يتقلدوا الأمر، لتعلم أن ظاهر المذهب الرفض وباطنه الكفر المحض، الباطنية الشنعاء. وهذا مما نلفت الانتباه الكريم إليه، وهو التفكر والتدبر في مآلات هذه المذاهب والأقوال، ف فإن مآلاتها إبطال الديانة ونسف الشريعة. مثلها مست القول بخلق القرآن، وش الثمرة وش المآل؟ ألا دين ولا كلام ولا شرع ولا نبي ولا تقدير لله بحق قدره. وفي الأنعام: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وهذا المعنى ترى قل من يفطن له، أي مآلات الأقوال، سواء في العقيدة في أقوال الفرق وأهل البدع، أو في الأقوال في المذاهب الفقهية والخلافية. وش مآل الخلاف؟ وش ثمرته؟ تحته طائل أو لا طائل تحته، أو ليس تحته الحالة الثالثة، ليس تحته كبير طائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن مسلم قال حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن عيسى الجوهري قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الطائي الأثرم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا فضيل هو ابن مرزوق عن أبي جناب عن أبي سليمان الهمداني عن رجل من قومه أنه قال: قال علي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على عمل إذا عملته كنت من أهل الجنة وإنك من أهل الجنة؟ إنه سيكون بعدنا قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة، فإن أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. قال: وقال علي رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا، مارقة آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. قاله فضيل. وهذا الذي قاله علي رضي الله عنه حق، لأنه أدرك منهم مسبة أبي بكر وعمر، وكانوا يستخفون بها طريقة ابن سبأ السرية والمكيدة والخداع. وهذا الكلام عليك الكلام على الذي قبله، لم يثبت من وجه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بهذا الاسم، إنما الذي جاء في حديث له أسانيد يشد بعضها بعضا أنه قال في علي: يغلو فيك قوم ويجفوك قوم. وجاء في رواية: يغلو فيك قوم فيدخلون النار ويجفوك قوم فيدخلون النار. وهذا الذي نظمه القحطاني رضي الله عنه في نظمه لما قال: واعرف لأهل البيت واجب حقهم، واعرف عليا أيما عرفاني لا تنتقصه ولا تزد في فضله، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. نعم. قال الحسن بن الحسن: دخل علي المغيرة بن سعيد فذكر من قرابتي ويشبهني برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أشبه وأنا شاب برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ذكر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلعنهما وبرئ منهما. قال: فقلت: يا عدو الله، أعندي؟ قال: فخنقته خنقا. قال: وعظمهم حي من الرافضة. وإيش؟ وعظموهم عندي وعظمهم. وعظموهم وعظمهم حي من الرافضة. وعظموهم عين وضاء وميمها. اي نعم، وميم. لا أظنه وعظمه، أي استنكر هذا القول واستشنعه وعظمه كذا. وعظمهم كذا. عظمهم بهاء وبعدها ميم. ها إيه؟ وعظمهم حي من الرافضة. إيه نعم. قال: وعظمهم حي من الرافضة. قال معاوية بن عمرو وهو جهم بن جميلة: قال: فخرجنا ونحن نضحك، فقال الرافضي: إنما خنقه بالكلام. قال فضيل: فرجعت إليه فقلت: أخنقته بالكلام؟ قال: لا، بل خلقته حتى أدلع لسانه. قال إبراهيم بن الحسن يقول: مرقت والله علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وسمعته يقول لرجل منهم: والله إن قتلك لقربة إلى الله. قال: رحمك الله، قد عرفت أنك إنما تقول هذا تمزح. قال: لا والله ما هو بالمزح ولكنه الجد. وما قال قتله قربة لسبته أبي بكر وعمر، فالحسن والحسين وآلهم ينكرون ذلك إنكارا عظيما ويعظمونه حتى خنق ذلك بالفعل وكاد أن يهلكه لما نال من أبي بكر وعمر. والحرورية الخوارج مرقوا على من؟ على علي، أي خرجوا عليه، وهؤلاء الروافض خرجوا على الحسن، ولهذا يبغضون الحسن ولم يجعلوا الإمامة في ذريته، وإنما جعلوها في ذرية من؟ الحسين. الحسين لهذا المعنى، قالوا خذلهم لما تنازل بالخلافة لمعاوية. ومن هذا المدح الذي يمدح به الشيخين أبي بكر وعمر، وكذلك لمعنى آخر له ارتباط بالمجوسية والشعوبية، لأن الحسن نكح بنت يزد جرد وأنتج منها علي بن الحسين. نعم. وما هو بالمزح ولكنه الجد، وما أتركك لو تركتك إلا لجواري، وسمعته يقول لئن أمكننا الله منكم لنقطعن أيديكم وأرجلكم. قال فضيل وسمعت الحسن بن الحسن يقول ويلكم لئن كان الأمر كما تزعمون، إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اختار علي رضي الله عنه لهذا الأمر والقيام به على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك علي رضي الله عنه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله ورسوله والذي أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم به كما أمره الله ورسوله به أو يعذر فيه إلى المسلمين. إن أعظم الناس في ذلك خطيئة وذنبا لعلي رضي الله عنه إذ ترك أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الرافضي ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه؟ قال بلى، أما والله لو يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمرة والسلطان والقيام به على المسلمين بعده لأفصح لهم بذلك رسول الله كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فمن أنصح كان للمسلمين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. هذا النظار بين رجل هو الحسن ابن الحسن ابن علي وبين هذا السابي الرافضي لأبي بكر وعمر، وهو الذي هم الحسن بقتله. سيمركم في هذا الصدد فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى، فما الفرق بينهما ومن هما؟ ها يا شلوان، من الكبرى ومن الصغرى؟ الكبرى فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم بفاطمة البتول وزوجها. ومن هما لمحمد غصنان. طيب فاطمة الصغرى عيال من؟ شيخ بريك، من هي فاطمة الصغرى؟ فاطمة بنت الحسن. لا، فاطمة بنت علي من غير فاطمة، من غير أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عليا بعد فاطمة تزوج من النساء وأكثر. جاءت فاطمة بنت علي لأبي طالب، ويميزونها عن الزهراء بفاطمة الصغرى، ولهذا في الرواية تتكرر، إذا جاءت رواية فاطمة عن أم سلمة أو فاطمة عن عائشة فهي الكبرى، من هي؟ الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي في الأخبار وهذا ما هو بكثير فاطمة الصغرى وهي فاطمة بنت علي رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا فضيل يعني بن مرزوق قال سمعت الحسن بن الحسن يقول لرجل من الرافضة والله إن قتلك قربة إلى الله وما أمتنع من ذلك إلا بالجوار. الله المستعان. بالجوار، أما جوار الدار أو جوار القبيلة أو ما يتعلق بجوار الإسلام، جوار الإسلام ليست له ولاية في أن يقيم عليه الحد بمسبته أبا بكر وعمر. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن مغيرة أنه قال كان أبو جعفر يقول اللهم إنك تعلم أني لست لهم بإمام. لست لهم أي لهؤلاء الذين ينتحلونه وينتسبون إليه، لست لهم بإمام أي من الرافضة، وهم يزعمون أنه إمام معصوم. من أبو جعفر؟ محمد بن علي بن حسين الملقب بالباقر، وهو أبو جعفر بن محمد الملقب بالصادق رضي الله عنهم. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن حماد بن كيسان عن أبيه وكانت تحته سرية لعلي قال سمعت علي رضي الله عنه يقول يكون في آخر الزمان قوم لهم نبز يسمون الرافضة يرفضون الإسلام فاقتلوهم فإنهم مشركون. قول علي هو الأشبه أنه موقوف عليه بكثرة الرواية، وهذا من دهائه وفطنته رحمه الله، أحس بهم لما انتحلوه وزعموا أن عنده دينا أو عنده شيء ليس عند بقية الصحابة، وتوسم فيهم أنهم رافضة يرفضون الإسلام وأنهم يعظمون الشرك، وقد اتخذوا من تعظيم الشرك وسائل، أعظمها وسيلتان، مسألة التوسل ومسألة التبرك، من خلالهما درجوا إلى مظاهر الشرك الأكبر. نعم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبدان قال حدثنا سويد قال أخبرنا محمد بن خازم عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمداني عن علي رضي الله عنه أنه قال يخرج في آخر الزمان قوم لهم نبز يقال لهم الرافضة يعرفون به ينتحلون شيعتنا وليسوا من شيعتنا، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر. أنهم يشتمون نعم، أو يسبون، عندنا في النسخة معنى يسبون، عندك يشتمون، التصحيف يحتملها، أشار إلى أنها نسخة عندي. إيه أنتم أشيروا إليها أيضا نسخة يشتمون. نعم. أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون. صلى الله العافية. نعم. أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا علي بن عبد الله صاحب الحكيمي قال حدثنا علي بن حرب قال أخبرنا فضيل عن ليث عن مجاهد أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما شهرا عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يحضر جمعة ولا جماعة قال هو من أهل النار. وهذا أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة أن مجاهد بن جابر راجع في هذا علي عن رجل يشهد أن لا إله إلا الله لكنه لا يشهد الجمعة ولا الجماعة، قال هو في النار، وهذا إشارة إلى تكفيره أو إلى الوعيد العام، لأن علامة الصلاة شهود الجمعة والجماعة، وهذا فرع عما اتفق عليه السلف من أن ترك الصلاة كفر. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا مالك أبو هشام قال كنت أسير مع مسعر فلقيه رجل من الرافضة قال فكلمه بشيء لا أحفظه فقال له مسعر تنح عني فإنك شيطان. الله المستعان. نعم. أخبرنا الحسين بن أحمد الطبري قال حدثنا أبو علي الحسن بن علي المطرز بمكة قال حدثنا الحسين بن محمد بن بحر قال حدثنا حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول ما أحد أشهد على الله بالزور من الرافضة، أي في فرق الإسلام، وأما في من الغير الإسلام فكثير من افترى على الله ونسبه إلى الضعف والإعياء والتعب واستنقص الله، وهذا في فقه علماء الإسلام كالإمام الشافعي لهذه المذاهب الردية وإدراك غورها وإدراك أثرها وغوائلها. نعم. أخبرنا الحسين قال حدثنا أبو زرعة أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المصري قال سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول ما رأيت في الأهواء قوما أشهد بالزور من الرافضة، صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم قال قيل لمحمد بن يوسف الفريابي ما تقول في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ قال قد فضلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرني رجل من قريش أن بعض الخلفاء أخذ رجلين من الرافضة فقال لهما والله لئن لم تخبراني بالذي يحملكما على تنقص أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لأقتلنكما، فأبيا فقدم أحدهما فضرب عنقه ثم قال للآخر والله لئن لم تخبرني لألحقنك بصاحبك. قال فتؤمني؟ قال له نعم. قال فإنا أردنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لا يتابعنا الناس عليه، فقصدنا قصد هذين الرجلين فتابعنا الناس على ذلك. قال محمد بن يوسف ما أرى الرافضة والجهمية إلا زنادقة. الله المستعان. والزنديق كما سبق هو من ارتد عن الدين باتباعه ملة فاسدة نسبة إلى زنداماني. قال هؤلاء لما أوجفوا القتل وخافوا منه ما أردنا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا وصول لنا إليه، فاتخذوا مطية الغلو في آل البيت ليقدحوا في آل البيت أنفسهم وفي النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حقيقة مذاهب الباطنية، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا جاء عن الباطنية أن ظاهر مذهبهم الرفض، فإذا تمكنوا أوقفوهم على مثالب آل البيت ليبطلوا الدين كله، فهي حيلة يهودية درجت على المسلمين من خلال هذا الخبيث عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء. نقف عند هذا المعنى، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، في شيء؟ استغفر الله العظيم.